بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد. فيقول إمام الحرمين عبد الملك ابن عبد الله الجويني بسم الله الرحمن الرحيم: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين. فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره. إذا قلنا بأن الماتن رحمه الله تعالى شرع في تعريف أصول الفقه بالنظر إلى جزئيه أصول والفقه، لأن هذا التركيب كما هو معلوم عندكم هو تركيب إضافي، لأن التركيب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تركيب مزجي، وتركيب إسنادي، وتركيب إضافي. إذن فهذا التركيب الذي هو أصول الفقه مركب من مفردين، وضد الإفراد هنا ليس هو ما يقابل التثنية والجمع، ولكن هو ما يقابل التركيب، لأن الألفاظ المستعملة إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة، كما قال الأخضري في السلم: مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب، يرحمك الله، إما مركب وإما مفرد. مستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. الأخضري في السلم هذا نظم يتعلق بالعلم المنطق. إذن فقال أصول، والأصل كما قلنا تعريفه ما هو؟ الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح له عدة إطلاقات: منها الدليل، ومنها المقيس عليه، ومنها القاعدة المستمرة، ومنها الراجح، ومنها الراجح. إذن هذا هو معنى الأصول. ثم بعد ذلك عرف ماذا؟ الفرع. وتعريف الفرع كما قلنا إنما هو من باب ماذا؟ من باب الإيضاح، إيضاح للأصل. إذن فذكره على سبيل الاستطراد، على سبيل الاستطراد. ثم عرفه بقوله الفرع ما هو؟ الفرع ما هو؟ ما في اللغة حكم معناه في اللغة ما هو؟ ما بني على غيره. وفي الاصطلاح حكمه ايه؟ بأوصاف الفعل كالمندوب. اش قال صاحبنا؟ أيوة. ثم بعد ذلك قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية. إذن أنهى الكلام عن الأصل الأول أو عن المفرد الأول، ثم قال: والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. هذا تعريف طبعا، وأتينا بتعريف أكمل وهو والعلم بالأحكام الشرعية العملية. أيوة. إذن فالفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذن فقولنا العلم وقول المصنف معرفة، ما المقصود بالمعرفة وما المقصود بالعلم؟ المقصود به هو ما أدرك سواء على سبيل اليقين أو على سبيل الظن. إذن ما أدرك سواء على سبيل اليقين كقلنا مثاله تحريم الزنا والصلوات خمس وما إلى ذلك، فهذه معرفة وعلم وإدراك، لكنها إدراك يقيني، إدراك يقيني. أو ما أدرك على سبيل الظن، أو ما أدرك على سبيل الظن كسنية الوتر وسنية تحية المسجد، لأن الأمر فيه خلاف بين أهل العلم. إذن معرفة الأحكام، قولنا الأحكام معنى الحكم، أيوة الحكم في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح هو إثبات أمر لآخر سلبا أو نفيا. الحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لآخر سلبا أو نفيا. زيد قائم إثبات الحكم إيجابا، ليس زيد بقائم إثبات الحكم نفيا. وقلنا بأن المقصود بالنسب هنا النسب التامة، للنسب التقييدية، نسبة أمر لآخر، أي نسبة النسبة التي تقع بين المحكوم، بين الحكم والمحكوم عليه، بين الحكم والمحكوم عليه. زيد قائم، المحكوم عليه هنا هو زيد، والحكم هو القيام. ويعبرون هذا المحكوم عليه هو الحكم، هذا في باب المنطق طبعا، وفي باب البلاغة يعرفون أو يقولون بالمسند إليه والمسند، وفي باب النحو يقولون المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر. إذن قوله معرفة الأحكام دخل معنى ذلك أي معرفة النسب التامة، فدخل فيها ماذا؟ الأحكام العقلية والعادية والحسية وما إلى ذلك. لكن قولنا الشرعية معرفة الأحكام أو العلم بالأحكام الشرعية أقصى جميع تلك الأحكام، فلم يبقي إلا ما حكم به الله عز وجل أو حكم به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم لله ولرسوله على سبيل التبع، على سبيل التبع. معرفة الأحكام الشرعية العملية. قولنا العملية أخرج العقائد والإخبارات، أخرج العقائد والإخبارات. الأحكام الشرعية العملية المكتسب، ما معنى قول المكتسب؟ أي التي معنى طريقها، معنى ذلك أي التي طريقها الاجتهاد، أي فيها إفراغ وسع وإعمال جهد. الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية خلاف الأدلة الإجمالية، واضح؟ إذن هذه مراجعة لأهم ما قيل. ثم قال والأحكام سبعة. إذن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام عن الأحكام، عن الأحكام. لما قلنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية، كأن هناك سؤالا ضمني، ما هو الحكم الشرعي؟ فقال الأحكام سبعة. وتلاحظون بأن الماتن رحمه الله تعالى لم يعرف الحكم، ويكون قد تركه من باب أنه معلوم، من باب أنه معلوم، أو تركه لأجل البحث عنه. إن المصنفين أحيانا قد يتركون أشياء قصدا، يتركونها قصدا لحكمة، أو يكون أنه قد ترك الحكمة حتى يعني يستنهض همة الطالب إلى البحث عنه، فإذا ظفر به كما قلنا كان أوقع في نفسه. إذن قال والأحكام سبعة، فالألف واللام هنا كما قلنا هي للعهد الذهني أو الذكري؟ الذهني الذكري، هي للعهد الذكري أي الذي ذكر، الأحكام الشرعية. إذن قلنا الأحكام سبعة، والأحكام جمع حكم، والحكم في اللغة ما هو؟ المنع. والحكم في اللغة هو المنع، وفي الاصطلاح ما هو؟ تفضل تفضل تفضل. مكلفين من حيث إنهم به مكلفون. إذن هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين. خرج كلام الله الذي لا يتعلق بأفعال المكلفين كالكلام يعني عن ذاته وصفاته، والكلام كذلك عن الجمادات ويوم نسير الجبال، والكلام كذلك عن ذات المخلوقين، ولقد خلقناكم ثم صورناكم. إذن فهذا لا يدخل. إذن هو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم به مكلفون. فقد يكون الكلام متعلق بالمكلف لكنه غير مكلف به، كمثل قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. فهذا كلام له علاقة بالمكلف لكنه غير مكلف به، لأن هذا إخبار، إخبار ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. إذن قال والأحكام سبعة، واجب ومندوب ومباح ومحظور والمكروه والصحيح والباطل. ولا يخفى أن كما قلنا أن هذا التقسيم إنما هو خلاف ما عليه الجمهور. الجمهور يقسمون الأحكام إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية كم؟ الأحكام التكليفية كم؟ خمسة، وهي الإيجاب، وهي الإيجاب والندب والحظر والكراهة والإباحة. لأن الخطاب يوصف باش بالإيجاب، لا نقول واجب، لأن الواجب هو وصف أي ما تعلق به الخطاب. وهذا طبعا هذا التقسيم على رأي الجمهور، وإلا فالأحناف لهم تقسيم آخر، يقسمون الأحكام التكليفية إلى سبعة أقسام، فيقسمونه إلى الواجب وإلى المندوب وإلى المحظور وإلى المباح وإلى المكروه، كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية، وكراهة تحريمية عندهم تقسيم خلاف ما عليه الجمهور. إذن هذا بالنسبة للحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فينقسم إلى كم؟ إلى خمسة أقسام، وقيل وهناك من أوصله إلى عشرة. الأقسام الخمسة وهي تفضل، وهي الفاسد والصحيح والشرط والسبب والمانع، خمس. وهناك من أضاف الأداء والقضاء والإعادة والرخصة والعزيمة، هناك من أضاف خمسة أشياء، ونحن نقتصر مع أو نبقى مع القول الأول، مع القول الأول. إذن فتقسيم المصنف رحمه الله هنا تقسيم خاص به، ثم قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. طبعا العلماء أو الجمهور قسموا الأحكام التكليفية إلى خمسة، لأن وجه الحصر في الخمسة أن الخطاب وجه الحصر أو وجه حصر الأحكام التكليفية في الخمسة أن الخطاب إما أن يكون فيه طلب أو تخيير، فيه طلب أو تخيير، والطلب على ضربين، إما طلب فعل أو طلب ترك. طلب فعل يدخل فيه الواجب والمندوب، وطلب الترك يدخل فيه الحرام والمكروه. إذن فوجه حصر الأحكام التكليفية في الخمسة أن الخطاب لا يخرج إما أن تطلب وإما أن تخير، أن تخير. ولذلك ما سيأتي معنا في باب قضية التخير اللي هي الإباحة أنهم إنما أدخلوها تجاوزا وتسامحا، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. إذن فبدأ بالواجب، فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. الواجب، الواجب في اللغة هو الساقط واللازم، هو الساقط واللازم، من وجب الشيء بمعنى سقط ولزم مكانه، بمعنى سقط ولزم مكانه. وكذلك الخطاب، خطاب الإيجاب، تلاحظون أن فيه ماذا؟ فيه إلزام، لأنه يلزم صاحبه. إذن فالواجب من وجب الشيء يجب وجوبا بمعنى سقط ولزم، ولزم. ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت، أي سقطت. وفي الاصطلاح عرفه بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وطبعا ينبغي أن تلاحظوا شيئا مهما فيما يتعلق بالحدود، أن الحدود قد تختلف فيها الأنظار وقد تختلف فيها الاعتبارات. لذلك الحدود أحيانا يتسامح فيها وإن كانت فيها بعض القيودات، لكن يتجاوز فيها. معنى آش تنقول إنسان متى يوقش فيها المحرد، يتجاوز فيها، لأن الأنظار قد تختلف والاعتبارات قد تختلف أيضا. إذن فعرف الإمام عبد الملك عن الماتن، عرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. والتعريف كما ذكر المناطق يقع بثلاث أشياء، يقع بالحد، ويقع بالرسم، ويقع باللفظ. إذا أردت أن تعرف شيئا فإنه يقع بثلاثة أشياء، بالحد وبالرسم وباللفظ. كما قال الأخضري في السلم معرف على ثلاثة قسم، معرف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. حد ورسمي ولفظي علم، معرف على ثلاثة قسم، حد ورسمي ولفظي علم. إذن فالتعريف يقع بالحد. ما معنى الحد؟ وهو أن تعرف الشيء بماهيته، أي بشيء داخل فيه ليس بخارج عنه. أن تعرف الشيء بما هو من لوازمه، أو عفوا بما هو داخل في ماهيته ليس خارجا عن ماهيته. فإذا عرفته بشيء خارج عن ماهيته فهذا يسمى تعريفا بالرسم، يسمى تعريفا بالرسم. وقد يكون التعريف باللفظ، وقد يكون التعريف باللفظ. كأن أقول لك مثلا عرف لي البر، ما هو البر؟ فتقول البر هو القمح، البر هو القمح. إذن هذا تعريف باللفظ، كما قال هو أيضا وما بلفظي لديهم شهرا، وما بلفظي لديهم شهرا، تعريف لفظ، تعريف لفظ برديف أشهرا. وما بلفظي لديهم شهرا، تعريف لفظ برديف أشهرا، بلظيف أشهرا. إذن تعرف اللفظ بمرادف له، مرادف له أشهر منه. فإذا قلت لك مثلا عرف لي القمح فتقول القمح هو البر، هذا بعيد لأن القمح أشهر. إذن فتعرف اللفظ بمرادفه، لكن يشترط أن يكون أشهر منه، يشترط أن يكون أشهر منه. إذن فالتعريف يقع بماذا؟ بالحد وبالرسم وباللفظ. نرجع إلى التعريف. قال فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فهنا عرف الواجب بشيء خارج عنه، لأن الثواب والعقاب هو ثمرة، هو ثمرة. إذن فعرف الواجب بالرسم وليس بالحد. ولذلك بعضهم يعرف الواجب فيقول هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. وفي هذا يقول صاحب مراقي السعود: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب اللذاذ النقل. ثم الخطاب المقتضي للفعل، ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما، أي ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم والحتمية. ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب، تلاحظ ما قالش فواجب، فإيجاب لذاذ النقل. إذن فهذا هو ماذا؟ هو الواجب. فهذا هو الواجب، وهذا هو التعريف الأولى، لأنه تعريف بالحد، تعريف بالحد. هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، يعني ذاك الخطاب الذي يطلب الشارع من المكلفين فعله على وجه اللزوم. ثم الخطاب المقتضي، أي ذاك الخطاب الذي يكون من الله طبعا، ثم الخطاب الذي يقتضي الفعل على وجه اللزوم، فذاك هو يسمى بالإيجاب، يسمى بالإيجاب. أما ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه فهذه ثمرة، تعريف باش بالرسم، تعريف بالرسم. لذلك الأولى التعريف باش بالحد، بالحد. نرجع إلى تعريف المؤلف. قال ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فهذه العبارة كما قال أهل العلم تحتاج إلى شيء من التقييد. التقييد الأول وهو أن نقول ما يثاب على فعله امتثالا، امتثالا، لأنك لو فعلت المأمور من غير نية فهذا لا يقبل منك، وطبعا على تفصيل، لأن الأمر، الأمر ينقسم إلى قسمين، الأمر بالفعل ينقسم إلى قسمين: ما يفتقد إلى نية، بمعنى أنه لا يصح منك إلا بنية، كالصلاة مثلا، فهذا لابد فيه من الامتثال. وما لا يفتقد إلى نية، معنى أن النية ليست شرطا فيه، كرد الودائع. رجل أودع عندك شيئا، حان الوقت، أتى لوديعته، فأعطيته الوديعة، هل تثاب على هذا الأمر أم لا؟ لا تثاب عليه إلا بالنية، إلا إذا نويت حفظ أمانته وإعانته وإلى غير ذلك. إذن فالواجب الذي يفتقد إلى نية هذا لا بد فيه من نية، والذي لا يفتقد إلى نية كرد الودائع، كرد الودائع، فإذا أردت الأجر فلا بد من أن تنوي، فلا بد من النية. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود: وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، وليس في الواجب من نوالي، أي أجر، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، وغير ما ذكرته فغلط. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط. إذن فالواجب عموما لا بد فيه من النية، فإن كان مفتقدا إلى نية كانت النية شرطا، وإن كان الواجب لا يفتقد إلى نية فمن أحب الثواب لا بد من أن ينوي. إذن لا بد من هذا التقييد: ما يثاب فاعله نية وامتثالا، ويعاقب على تركه، ويعاقب على تركه. بعض العلماء عدل هذه العبارة قال ويستحق تاركه العقاب، ويستحق تاركه العقاب، لأنه إذا قلنا ويعاقب على تركه يكون العقاب أش أمرا محتما، معنى أن الإنسان إذا ترك شيئا من الواجبات معنى أنه يعاقب، وهذا غير صحيح، لأن الإنسان قد يتجاوز عنه ربه عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك قال بعض العلماء ويستحق تاركه العقاب، لأن الاستحقاق لا يلزم منه الوقوع. كون الإنسان يستحق أن يكرم، هل معنى ذلك أن الكرم واقع عليه أو سيقع عليه لا محل؟ لا، نقول فلان مثلا يستحق كذا، وقد لا يعطونه هذا الأمر الذي يستحقه. لذلك فالاستحقاق لا يلزم منه وقوع ذاك الأمر. إذن ويستحق تاركه العقاب، لأنه كما قلنا تارك الأمر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال بعضهم بأن العبارة صحيحة، لأن الذي يترك واجبا، لأن الذي يترك واجبا قد يعاقب عليه، قد يعاقب. إذن فإذا تجاوز الله عن هذا، معنى أنه لما ترك شيئا من أمر دينه، كمثلا ترك زكاة أو ترك أمر من الأشياء أو ترك صلة والديه أو ترك الإنفاق على زوجه، أو فهذا يستحق العقاب، فقد يعاقب وقد لا يعاقب، وهذا قد يعاقب وقد لا يعاقب، بمعنى أنه قد يؤاخذ. فإذا أخذ الله هذا وعفى عن هذا فقد صدق أن العقاب يقع على من ترك. إذن فقالوا ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة، يكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة. نجد مثلا أناسا لا ينفقون على زوجاتهم، مع أن النفقة على الزوجة والأولاد من الأمور الواجبة، إذن فقد يعفو الله عز وجل عن مئات وقد يؤاخذ واحد. إذن فإذا أخذ واحدا فيكون التعريف من هذا الوجه صحيحا. إذن قال والواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وللواجب تقسيمات، الواجب ينقسم أو له تقسيمات باعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الفعل، أي باعتبار ذاته، باعتبار الفعل، فينقسم إلى معين ومبهم، ينقسم إلى معين وإلى مبهم. فالمعين وهو الأكثر هو الذي لا يقوم غيره مقامه، هو الذي لا يقوم غيره مقامه، هو الذي لا يقوم غيره مقامه. كالصلاة، هذا واجب، صلاة الظهر صلاة العصر هذا واجب معين، معين. واش مثلا إذا كان الظهر يمكن تصلي بلاصته مثلا الجنازة وصافي تعفيت من الظهر؟ يمكنش. إذا لا يقوم غيره مقامه، واضح؟ إذا فهذا واجب معين. وهناك واجب مبهم، واجب مبهم، ويكون في أقسام محصورة، يجزئ فعل واحد لا بعينه. الواجب المبهم يكون في أقسام محصورات 3-4-5، يجزئ فعل واحد بعينه لا بعينه، يجزئ فعل واحد لا بعينه. وهذا قد يكون على سبيل الترتيب وقد يكون على سبيل التخيير، انتبهوا، وهذا قد يكون على سبيل الترتيب وقد يكون على سبيل التخيير. مثال الترتيب، قوله تعالى في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع. إذن تلاحظون أن كفارة الظهار محصورة في كم؟ 3: تحرير رقبة، صيام شهرين، إطعام. إذن محصور في أقسام، واحد واجب لا بعينه، إما هذا وإما هذا، لكن هنا الفعل فعل يجب فعل واحد لا بعينه لكن على سبيل الترتيب. فمتى ننتقل إلى الرتبة الثانية؟ عند تعذر الأول. ومتى ننتقل إلى الثالثة؟ عند تعذر الثاني. إذن فهذا واجب لا بعينه على سبيل الترتيب، وقد يكون على سبيل التخيير. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن فأو هنا تفيد ماذا؟ التخيير. إذن عندك كم؟ 3 أشياء. إذن لك الخيار، لكن يجب عليك فعل واحد لكن لا بعينه، لا بعينه. إذن فهنا فعل هذا الواحد على سبيل التخيير. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته: خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي. يعني من معاني أو أنها تأتي للتخيير. خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي. خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي. وإضراب بها أيضا نمي. إذن هنا فهنا أولاش للتخيير، فهنا أو للتخيير. خير أبح قسم بأو وأبهمي، خير أبح قسم بأو وأبهمي، واشكك وإضراب بها أيضا نمي. نمي أيضا نمي. إذن فهذا هو الواجب المبهم، فهذا هو الواجب المبهم. وقال صاحب مراقي السعود: والأمر بالواحد من أشيائي يوجب واحدا على استوائي. والأمر بالواحد من أشيائي، والأمر بالواحد من أشيائي يوجب واحدا على استوائي، أي يوجب فعل واحد على استواء، سواء كان ذلك على سبيل التخيير أو على سبيل الترتيب. ثم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد انتقل إلى الترتيب. إذن فهذا التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار الفعل أو باعتبار ماذا؟ الذات. باعتبار الفعل أو باعتبار ذات الأمر. التقسيم الثاني باعتبار الوقت. التقسيم الثاني يعني التقسيم الذي يقع في الواجب باعتبار الوقت، وينقسم إلى قسمين، وينقسم إلى قسمين: مضيق وموسع. مضيق وموسع. أما المضيق فهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، فهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، ما تعين له وقت لا يزيد على فعله، كصيام شهر رمضان ما عندكش فين نزيد شهر شهر، فهذا واجب مضيق. وهناك واجب موسع، وهناك ما واجب موسع، وهو ما كان وقته المعين، وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله. يزيد على فعله كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس مثلا الظهر إلى فاتك مثلا في الساعة الأولى يمكن تديره في الساعة الثانية إلى قرابة صلاة العصر. إذن فوقته يسع فيه أكثر من فعل ذاك المأمور به، إذن فهذا يسمى واجبا موسعا، واجبا موسعا. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود أيضا: ما وقته يسع فيه أكثر، ما وقته يسع فيه أكثر وهو محدود وغيره جرى، وهو محدود وغيره جرى، ما وقته يسع فيه أكثر وهو محدود وغيره جرى. التقسيم الثالث باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل، وهو نوعان: واجب عيني وواجب كفائي، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما يجب على كل شخص بعينه، الواجب العيني هو ما يجب على كل شخص بعينه، بمعنى أنه لا تبرأ الذمة إلا بفعله، لا تبرأ الذمة إلا بفعله، كالصلوات الخمس، كالصلوات الخمس. وواجب كفائي هو ما طلب الشارع تحصيله من غير اعتبار ذات من فعل، هو ما طلب الشارع فعله من غير اعتبار ذات من حصل منه، من غير اعتبار ذات من حصل منه. أو بعبارة أخرى، هو الذي إذا فعله البعض سقط عن الآخر، هو الذي إذا فعله البعض سقط عن الآخر. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من فعل، قال صاحب مراقي السعود: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من فعل، وهو مفضل، وهو مفضل على ذي العين عند الأستاذ مع الجويني، وهو مفضل على ذي العين عند الأستاذ مع الجويني. التتميم على ذي العين، أي أن الواجب الكفائي قيل هو مفضل على الواجب المعين عند الأستاذ أي الإسفرايني مع الجويني. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من فعل، دون اعتبار ذات من قد فعل، عفوا، دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين عند الأستاذ مع الجويني، مع الجويني إمام الذي نحن معه. الأمر الآخر، إذن أنهينا التقسيمات، أنهينا تقسيمات الواجب، ننتقل إلى مسألة أخرى: هل الواجب هو الفرض أم هناك خلاف؟ الجمهور على أن الواجب هو الفرض، الواجب مرادف للفرض، خلافا للأحناف قالوا بأن الواجب ليس هو الفرض، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، ما ثبت بدليل ظني، كالقياس مثلا، القياس عندهم دليل ظني، وكالعام وكالمطلق، هذه عندهم أدلة، وكخبر الآحاد عندهم أدلة ظنية، إذن هذا يسمى عندهم باش بالواجب، والجمهور على أن الفرض هو الواجب. إذن دائما يقولون بأن هذا التقسيم، تقسيم الواجب أو تقسيم أو جعل الواجب هو خلاف الفرض، هو قول للأحناف، وهذا أيضا قول للإمام أحمد، ذكره عنه ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. الإمام أحمد أيضا فرق بين الواجب والفرض، فرق بين الواجب والفرض، وهذا محمول على تورعه رحمه الله تعالى كما ذكر أهل العلم. هذا محمول على تورعه. فالفرض عنده أي عند الإمام أحمد ما ثبت بالكتاب والسنة، ما ثبت بالكتاب والسنة. ولذلك سئل عن بر الوالدين فقال ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. ليس بفرض ولكن أقول واجب ما لم يكن معصية. إذن فيكون الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور خلافا للأحناف وقول عن الإمام أحمد، وقول عن الإمام أحمد. وهذا القول كما ذكر أهل العلم ليس يعني بواضح وليس بجلي في قوله، على أي هو مذكور عنه كما ذكرت لكم أو كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم. وفي هذا المعنى يقول صاحب مراقي السعود وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا. وهو من ذاك أعم مطلقا، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا، والفرض والواجب قد توافقا. توافق عند من؟ عند رأي الجمهور، عند رأي الجمهور. مسألة أخرى وهو أنه هناك من العلماء من يسمي السنة بالواجب، هناك من العلماء من يسمي السنة بالواجب، أي اصطلح بتسمية السنة واجبا، وهو الإمام أبو زيد القيرواني صاحب الرسالة. يقول هذه سنة واجبة، سنة واجبة، سنة واجبة. وبعضهم سمى الذي قد أكد، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد. إلى ما سميتش صاحبنا دائما. ثم قال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المندوب أي يقصد المندوب إليه، فهنا الجار والمجرور محذوف، المندوب إليه وحذف الجار والمجرور معروف. إذن قال المندوب إليه اسم مفعول من الندب، وهو الدعاء إلى الفعل، وهو الدعاء إلى الفعل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. وقال والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وهذا تعريف كما قلنا بالرسم لأنه ذكر الثمرة، وإلا فهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، كالسواك وكالتطيب يوم الجمعة والرواتب. ولا بد من تقييد كذلك عبارة المؤلف بالامتثال، ما يثاب على فعله امتثالا. والمندوب، المندوب إما خادم للواجب، إما خادم للواجب أو متمم له، إما خادم للواجب أو متمم له. بمعنى أنه يجبر النقص الذي قد يقع في الواجب، إما خادم له كمثل مثلا الرواتب، خادم له أي يخدمه، يهيئ المصلي، وكصيام مثلا بعض الأيام، أو صيام الصيام في شعبان من باب التهيئ إلى صيام رمضان، فالتهيئ أمر مطلوب حتى يستعد الإنسان. إذن فهذا خادم له، أو يجبر النقص الذي قد يقع فيه كالرواتب أيضا. إذن فإذا كان من جنسه فإنه يجبر النقص، وإذا كان من غير جنسه فإنه يخدمه. إذن إما أن يجبر النقص إن كان من جنسه، وإما أن يكون خادما له إن كان من غير جنسه كالسواك بالنسبة للصلاة. إذن فينبغي الاعتناء بالمندوب، ينبغي الاعتناء بالمندوب، والمندوب مأمور به حقيقة، المندوب مأمور به حقيقة، لأن طالب فعله أو لأن فعله أرجح بحيث يثاب عليه. المندوب مأمور به حقيقة، المندوب مأمور به حقيقة، لأنه طاعة واحد، ولأن فعله أرجح من تركه. لذلك يقول بعض العلماء بأن المسلم لا يحسن به أن يترك المندوب. بعض الناس قد تقول لهم لما لم تفعل، يقول لك هذا مندوب، هذا مندوب، معنى أنني لا يلحقني الإثم إن تركته. نقول له لا، افعل. وإنما العلماء فرقوا هذا التفريق عند الترك وعند التعذر. إذا تعذر عليك ترك المندوب عند ذاك يجيء التقسيم، أما بادئ ذي بدء فلا يسوغ لك ولا يحسن بك أن تتركه. لذلك قد تجد بعض الناس يزهدون في الأحكام، في أحكام الندب، في أحكام الندب بدعوى أنها مندوبة، ولا يلحق تاركها العقاب. لا، المندوب مأمور به حقيقة، أولا لأنه طاعة، وثانيا لأن فعله أرجح من تركه، أرجح من تركه. لذلك لا يحسن بالمسلم أن يتركه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله لا يأمر بالعدل والإحسان. لذلك فينبغي للمسلم أن لا يترك المندوب، أن لا يترك المندوب، لأنه مأمور به حقيقة، لأنه مأمور به حقيقة. والمندوب له مرادفات، له مرادفات، منها السنة، ومنها المستحب، ومنها التطوع، ومنها النفل، ومنها النفل. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب. فضيلة والندب والذي استحب، فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، ثم التطوع انتخب. التطوع ماشي منهم، عند المالكية التطوع لا يرادف المندوب والمستحب، لأن التطوع عندهم هو ما انتخبته من الأوراد. مثلا كأن تقول سأقرأ مثلا في كل يوم 4 أحزاب أو 5، هذا شيء منتخب، إذن فيسمى عندهم تطوع. أما الفضيلة والندب والذي والمستحب فهذه ألفاظ عندهم مترادفة، فهم فرقوا بين التطوع وبين الرغيبة وبين السنة. فضيلة والندب والذي استحب ترادف، ثم التطوع انتخب. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل، والنفل من تلك القيود أخلي. وسنة ما أحمد قد وضبا عليه والظهور فيه وجبا، وبعضهم سمى الذي قد أكدا منها بواجب فخذ ما قيدا. إذن هذا الكلام على أن المالكية فرقوا بين الرغيبة وبين السنة وبين النفل، وبين النفل. إذن ما ذكرت لكم فضيلة والندب والمستحب هذه ألفاظ مترادفة عندهم، أما التطوع فعنده معنى والرغيبة عنده معنى والنفل والسنة وما إلى ذلك. الأمر الآخر وهو كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن المندوب يجوز تركه، طبعا عند العذر، نحن قلنا لا يحسن بالمسلم أن يترك المندوب، يجوز له تركه لكن لا يجوز له اعتقاد ترك استحبابه. يجوز له تركه لكن لا يجوز له ترك اعتقاد استحبابه، وهذا كلام رصين. المندوب يجوز لك أن تتركه لكن لا يجوز لك أن تترك اعتقاد استحبابه. إذن قال والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. المباح أو الإباحة من أباح الشيء يبيحه إباحة، معنى أذن فيه. المباح هو المأذون فيه، هو المأذون فيه. وفي الاصطلاح هو ما استوى طرفه، هو ما استوى طرفه، افعل أو لا تفعل، هو ما استوى طرفه. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. انتبهوا، هذا الأمر من حيث أصله، أصل المباح هو ما استوى طرفه، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل، كالمشي وكالأكل والشرب وما إلى ذلك من حيث أصله. لكن إن كان وسيلة لواجب صار واجبا، وإن كان وسيلة لمحرم صار محرما، صار محرما. إذن المباح إما أن يأتي الأمر به، المباح إما أن يأتي الأمر به فهنا يتوجب. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. السعي من حيثه مباح وليس مباحا، مباحا، لكن هنا صار واجبا بماذا؟ بالنص، بالنص. وأيضا بالقاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فصار المباح واجبا بالنص وبالقاعدة، لكن أحيانا قد لا يدل دليل عليه، قد لا يدل دليل عليه، لكن يصير واجبا بالقاعدة. كمثل مثلا شراء الثوب، إذا قلت لك مثلا هل تريد أن تشتري هذا الثوب؟ تقول لا. فإذا اشتريته وإذا لم تشتري فالأمر سيان، لكن إن أردت به ستر العورة، إنسان ما عندوش عورته مثلا من كشفة، يصير متحتما عليه شراء الثوب. لماذا؟ لأنه سيتم به واجب. إذن فالمباح إذا نص عليه فلا إشكال يصير واجبا، لكن إذا لم ينص عليه ننظر هل سيتم به واجب، فإن كان سيتم به واجب يصير ماذا؟ واجبا انطلاقا من القاعدة. واضح؟ كما قلت لكم كشراء الثوب لأجل ستر العورة، لأجل ستر العورة. ويطلق على المباح يعني له مرادفات، منها الحلال ومنها الجائز، منها الحلال ومنها الجائز. بعضهم قال ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية؟ قلنا احنا التكليف اشنا هو؟ ما هو التكليف؟ تفضل. التكليف ما هو؟ طلب ما فيه مشقة أو إلزام. إذن التزام ما فيه مشقة فيدخل فيه الواجب والحرام، أو طلب فيدخل فيه الواجب والمندوب والحرام والمكروه، والحرام والمكروه أربعة. إذن المباح هل فيه مشقة؟ ما فيه. إذن ما وجه إدخالي في الأحكام التكليفية؟ لأن التكليف من فيه معنى الكلفة، معنى المشقة. إذن ما وجه إدخاله في الأحكام التكليفية؟ قالوا من باب إكمال القسمة، لأن الحصر كما قلت لكم يقتضي الحصر أو الخطاب الموجه يقتضي إما الطلب وإما التخيير، فقالوا بأنه أكمل به القسمة، فإدخاله هنا فإدخاله من باب التجوز. وقال بعض العلماء بأن إدخاله في باب الأحكام التكليفية لأن له علاقة بالمكلف من حيث الفعل، من حيث الفعل له علاقة باش بالمكلف من حيث الفعل. وأجاب بعض العلماء، أجاب قالوا بأن المباح هو من الأحكام التكليفية بدليل أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية وهي العبادة، وهي العبادة معنى أنه ما خلقنا للأمر وللنهي. فإذا لم يأمرنا في مسألة ما ولم ينهنا معنى أنه ترك لنا الخيار، بمعنى أنه سكت عن هذه الأشياء رحمة بنا. إذن فهذا السكوت، هذا السكوت قالوا بأنه صير المباح حكما تكليفيا، لأن الله لما ترك لنا الخيرة ترك لنا التخيير كأنه كأن فيه حكما ضمنيا، أنه قال كأني تركت لك التخيير. فقالوا بأن تركه من هذا، بأن المباح من هذا الوجه هو الذي أدخله في الأحكام التكليفية. إذن فسكوت الله عز وجل عن الحكم هو مقصود له، سكوت الله عز وجل عن الحكم هو مقصود له، ومن هنا أدخل في الأحكام التكليفية. ونكتفي بهذا القدر على أننا سنكمل إن شاء الله تعالى يوم السبت إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.